يا سلام. واحد امبارح عبقري بيقترح في الجرنان لمحو الأمية بيقول الناس اللي يقراش ولا تكتب خلوا المائتون ما يكتبش كتابهم إلا إذا جابوا شهادة بمحو الأمية. سبحان الله. طب ودي ايه دخل الجواز في حكاية محو الأمية يا اخوات؟ واحد ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب نقوم نحرمه الجواز؟ طب ما يروح صرع الهرم. شوف دي المصيبة دي يا اخوات. انا ما بعرفش الناس بتاكل ايه. احنا اللي بناكل فول ما ماشي يعني مش عارف هم بياكلوه ده. قال اللي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب يا ناظر يا شرعي لو جالك واحد يكتب كتابه قول له لايمني الاول على شهادة محو الأمية. معهوش محو الأمية قول له مش هكتب لك. طيب متشكرين يا سعادة البيت. الحالة الثانية يقول انتوا عايزين تحاسيب الناس. درست لفند برضه بتاع امبارح في جريدة الاخبار. ايوه عايزين حد عايز ايه يعني؟ شوف الاقتراح بتاعه. يقول لك الولد الثالث اذا واحد جاب ولد ثالث لا تنزلوه في البطاقة ولا تعلموه مجانا ولا تخلوه يشم الهواء ولا تصرف 60 داهية. يخرب بيتك. هو ايه يا ابني؟ طب انا حبيبي. قال انا والله لو الواحد بايده شيء من الامر كان يحوله لعنبر رقم 4 احوال مستعصيه. صح؟ مستخسر فيه شويه شاي وسكر؟ ما يقول حاله شاي وسكر. يقول لك ما تجلوش. والزيت ولا زيت. والصابونه اللي باخدها. لا يا حبيبي بطل راضي انت وصابونه بالكلام ده بقى. بطل راضي يا حبيبي. قال لك كلامك مزحله. مش عارف الناس بتقترح ايه. هو فاضل شوية يقول الواد الثالث تدفنوه بالحياة. هو فاضل فاضل يقول كده. خدت بال حضرتك تدفنوا الواد الثالث بالحياة. وكمان وما تعلموهوش مجانا. قال لي يعني ما شاء الله شايف التعليم مجانا الاول. يا ريت التعليم كان فنه بفلوس زي زمان. كان على الاقل الفقير بيكتب شهادة معافاة بيتعلم مجانا والغني بيدفع والمدرس بيدخل له ورش كويس من المدرسة. النهاردة مين بيتعلم مجانا؟ ما في بيت الا وفيه اوضة محجوزة للدروس الخصوصية. في واحد دخله من هذا لا فقير ولا غني الا باخد دروس خصوصية. يا ريت التعليم كان تم بمصاريف بس الفقير كان بيعافى. انما دلوقتي اهي الدراسة سوقي والامتحان عمولة. وحد الله لا اله الا الله وسمع له الصلاة على النبي. فربنا بيقول افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. وانت عارف انظاروا يقولوا في التلفزيون انظر حولك وجايبين شويه عيال وواحد بيمحلق للعيال ومش عارف ايه الاعلان ده هو بيتكلف 5000 جنيه كل مره من بتوع تنظر حولك ده ب 5000 جنيه. انت عارف كانوا الاول بيقولوا كل 20 ثانيه بيتولد ولد. النهارده بعد ما قالوا البرنامج بتاع انظر حولك ربنا زود الايه الخلق خلاهم كل 18 ثانيه ولا وانظر حولك. دي مساله بتاعت ربنا. ده اللي ماسك المساله دي ربنا وحده لا شريك له. مش ممكن حد ثاني غير ربنا. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. سبحانك يا رب. الراجل يقول لي جبت قد لمراتي حبوب منع السهم منع الحمل دي لمده 3 سنين. وجت في ليله نفق تاكل عمل ايه؟ جت تولد ودخلوا لها الدقه تولد اول دفعه قالت له هتسمي الواد ايه؟ قال لها كذا. بعدها بخمس دقايق قالت له ده لسه فيه صرف ثالث هتسميه ايه؟ قال لها كذا. خمس دقايق قالت له ده فيه صرف ثالث سميه لا شوف ثلاث اولاد في ربع ساعه. بيقول اللي احنا ما معناه في 3 سنين ربنا لخصه في ربع ساعه. اصل يا اخي ربنا بيقول والله غالب على امره. والله العظيم الرزق ياتي تبع الطاعه لله وتبع الاتجاه الى الله. الرجل المستقيم عمره ما يقع في ضيق ابدا. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس الحكايه عايزه قوه يقين في الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اليقين في الله والاعتماد على الله والقوة قوة الله. تقرا سورة الواقعة صباحا قبل ما تروح شغلك ربنا يوسع رزقك. انما شوف انا ما زلت اذكر ناس يقول لك واحد رزقه ضيق يبقى عايز يتعمل له ورقة ويجيب الشيخ عطية بورد. تعالى يا شيخ عطية الرجل رزقه ضيق ما بيبيعش المحل واقف. يوم يقعد الشيخ عطيه ويقعدوا حواليه بقى ايه الشيخ عطيه يقول لهم استنوا لما العفريت يجي الشيخ يجي لما يحضر الشيخ هاتوا فوطه يجيبوا له فوطه يغطي راسه وبعدين هاتوا طبق صيني يجيبوا طبق صيني هاتوا كوب يا ميري وحبر ميري هاتوا كوب يا صيني يا لطيف يا رب. الوحي له ولا شيخ عطيه الوحي يجيبه ولا لا يهز راسه هزه بالفوطه كده وبعد ما كان صوته زي كريم محمود اصبح صوته تخين وثقل ما هو الصوت يثقل ويعلى يقول لك ده صوته اتغير يا سيدي طب ما هو عبد المطلب صوته تخين وكان الصوت حلو مش حلو اسالوا اي واحد موسيقار يقول لك الصوت سبع طبقات الشيخ عطيه مش عارف يدخل صوته ويرفع صوته حاجه غريبه يعني الشيخ حضر الشيخ اسمه عم الشيخ يقول له سفينة البحر سفينة البحر يقول سيد كل قاعد متلبش قدام حاطين ايدهم كده على ركبهم كانهم بيقولوا التحيات وخاسمها طيب قال له سفينة البحر ده اكلهم يا راجل انا اختار بطل بقى نص يا راجل ده رزق بيد الله يكتب له راجل حروف مفرده بالحبر الصيني وبيض الطبع بالندى واصبح الصبح الحسن ياخد حقيقه الحبر يا لطيفه والراجل برضه يسمع الكلام ما هو عقيده يلحس الحب يعمل له غسل معده وعايز ايه عشان الرزق يتسع عايزين حدوة حمار تتعلق في خشم الدكان ربنا بيقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ويا سلام لما الست بقى تكون عايزة شوية مطالب من جزء ولسه معهوش فلوس وامها قالت ليه الناس كلها عندها ثلاجات وغسالات وهو ما جابلكيش ليه اعمل ان عليك يا اسياد والاسياد هم اللي بيطلبوا بلاش انت تطلبي انا عايزك توحد الله قول لا اله الا الله وتسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب ولذلك شاب في ليلة زفافه صبح يصلي الفجر مع الشيخ الشيخ بيقول له يا ابني احنا مش جايين دخلتك الا لادي قال له قال له طب يا ابني ما هو الشرع بيدي لك سبع ايام تصلي في البيت عشان تبقى انت وعروستك تصلي السبع ايام الاوائل ما دام مراتك بكره تبقى تصلي في البيت سبع ايام ما عدا صلاه الجمعه في المدينه تصليها في الجامع انما السبع ايام الاسلام بيقول لك صليهم في البيت مش ما تصليش صلي بس في البيت انما اذا كانت الزوجه سيد يعني متزوجها قبل كده خليك ثلاث ايام تصليهم في البيت لانها واخدة على عمالها بيعني ما فيش يعني مش مهم يلا يبقى طيب كان كفاية قال له والله يا الشيخ انا جيت ادخل بامرأة في الليلابي بصيت لقيت صوتها اتغير وبتقول ده انا الشيخ عطية لا اله الا الله طب هو انا متجوز عطية ولا متجوز زينب يا اخواتي قال له استاذنا قال له صوتها تخن قوي بقى يعني اذا سمحته تقول ده واحد في السجن الحربي شاول سامبو فوق اجش و